بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند ذكره لتقسيم الفقهاء للمتلفات، وقد مر بنا أنهم قسموها إلى قسمين، منها ما يضمن بالمثل ومنها ما يضمن بالقيمة، ومر بنا الفرق بين المثليات والمتقومات، ومر بنا كلام العلماء على أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا إذا كان بشرط القطع أو إذا كان مع أصول الشجر، فلا يجوز أن يبيع الإنسان المانجو مثلا قبل بدو صلاحه ولا زالت حبات خضراء كما يفعل بعض الناس، من الذي يأتي يتجبر المزرعة كاملة وقطعها خضراء وفعل لها كربون وباعها للمواطنين، يتضرر من يتضرر وينتفع من ينتفع ولا يبالون. وربما لو بقيت في بيتك يومين دون تثليج لظهر فيها العفن وظهر فيها الفساد، وذلك أنها قطعت قبل أن يبدو الصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: حتى يحمار أو يصفر، يعني حتى تكون الثمرة قد ظهرت فيها حمرة أو صفرة. هذا فيما تكون يكون نضوجه بالإحمرار أو الإصفرار، وإلا فبعضها مثل العنب الأسود بأن يتموه يكون فيه الماء، لأنه قبل أن يتموه يكون يابسا. وهكذا أيضا بعض الفواكه تكون خضراء حتى بعد نضوجها، وبعضها يكون له لون آخر. المهم أنه إذا بدا الصلاح المعروف في بعض ثمرات البستان، ما يشترط أن يكون في الغالب، لأن من حكمة الله ورحمته بعباده. وانظر لو عندك في البيت مثلا شجرة برتقال أو شجرة مشمش أو شجرة تين، ما تظهر الثمرة فيها تنضج في يوم واحد أو حتى في أسبوع واحد، لو أصبحت يوما وقد نضجت كلها ما تستطيع أن تستمتع بها، إما أن تبيعها كلها أو توزعها كلها أو تفسد. لكن من رحمة الله أنك تصبح في اليوم الأول مثلا من أول ما يبدأ موسم النضوج وقد نضج بعضها، تأخذ الناضج والباقي لا زال أخضر، بعد يوم يومين نضج البعض الباقي، بعد أيام ينضج الباقي، وهكذا، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يستمتع بها وينتفع بها وقتا طويلا. لكن لو نضجت مرة واحدة إما أن تجنيها كاملة وإما أن تفسد عليك، أو تتصدق بها كاملة أو تثليها كاملة، لكن من رحمة الله عز وجل أن تبقى هكذا. وهكذا أيضا الحبوب، البر، الذرة، الشعير ونحوها من الحبوب، يبدأ النضوج في بعضها، معك جربة كاملة من بر ولا شام في ظهر الصلاح في بعضها تجنيه تأكل والباقي على حاله، شهرا كاملا أو أكثر إلى أن ينتهي الموسم، خلاص ما عاد يبقى شيء إلا وقد نضج، فيستمتع بها الناس شيئا فشيئا. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، وهو قادر سبحانه أن تنضج كلها يوما واحدا ومرة واحدة، لكن جعلها هكذا لطفا بالعباد. وقس على هذا غيرها من الأشجار والثمار والحبوب التي يعرفها الناس. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين، قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض إذا اتفقا في الجنس. الربويات مثل بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، ذهب بذهب، فضة بفضة، هذه الأصناف الربوية الستة هذه الأصناف الستة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الأصناف إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا. فحينئذ هذه الأصناف الربوية يشترط فيها القبض، إذا كان الشيء بجنسه يشترط شرطان، القبض والمماثلة، المماثلة في الوزن أو في الكيل فيما يكال. إذا اختلف الجنس فيشترط شرط واحد وهو التقابض. مثال ذلك، الآن ذهب بذهب، هذا جنس واحد أم من جنسين؟ جنس واحد، الذهب جنس، الفضة جنس، البر جنس، الشعير جنس، التمر جنس، مع أن الذهب أنواع، عيار 24 وهو الذهب الخالص، السبائك، عيار 21، عيار 18، عيار 14، قالوا حتى في عيار 11 سودان، يعني أقل. البر أنواع، بلدي، استرالي، تايلندي، برازيلي وما أشبه ذلك. التمر أصناف كثيرة جدا فوق 1000 أصناف التمر، العجوة، البرني، الصفري، السكري، الروثانة إلى آخره. وهكذا أيضا ما يتعلق بالشعير، ما يتعلق بالشعير، وهكذا ما يتعلق بالملح، الملح الجبلي والملح الساحلي. المهم إذا اتحد الجنس تمر بتمر يشترط شرطان، التماثل يعني في الوزن أو الكيل، والتقابض. يعني الآن أنا عندي تمر عجوة، أجود التمر أغلاه، وأنت معك صفري ولا سكري، أنا عندي صاع وأنت عندك 5 آصع من الصفري، الصاع من العجوة غالي يساوي 5 آصع من الصفري، هل يجوز لي أن أقول لك خذ الصاع الذي عندي من التمر الجيد وهات لي من التمر الأقل 5، يعني كيلو بخمسة كيلو؟ لأن لو جئنا نبيع هذا بقيمة 5 من هذا، فهل يجوز أن أعطيك صاع ب5 آصع تمر مع أنه يد بيد، يجوز أو لا يجوز؟ ارفعوا صوتكم، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا جنس ربوي يشترط فيه شرطان، التقابض حصل، التماثل. سيقول لك يا أخي كيف أنا أعطيك تمر جيد بتمر رديء هذا الكيلو ب10 كيلو من هذا، فكيف أعطيك كيلو بكيلو؟ قلنا الشرع ما يرضى لك بالضرر، لكن هذا جنس ربوي لا يجوز إلا مثلا بمثل. أنت الآن تقول تمرك أغلى من التمر الآخر، الشرع جعل لك حلا لئلا تظلم. ما هو الحل؟ بع ما عندك، بع التمر الغالي الذي عندك فلوس، فإذا قبضت الفلوس اشتري مني الباقي بفلوس، يعني ستشتري بقيمة التمر الذي معك التمر الذي معي. قد يقول لك بعض الناس يا أخي طولتموها وعرضتموها، هي بدل ما يبيع ويأخذ الثمن ويشتري منك خلي يبادل مباشرة. لا، الشرع منع هذه الصورة لأنه سيحصل فيها ضرر، وأذن لك في هذه لأنه ما سيكون هناك أي ضرر. وإن طالت المسألة قليلا، عندك ذهب عيار 21 ومعي ذهب عيار 18، أن تقول ما رأيك أعطيك 10 جرام عيار 21 ب12 جرام عيار 18 من أجل الفارق؟ قلنا هذا لا يجوز، هذا ربا فضل ولا نسيئة؟ هو يد بيد، فضل أم نسيئة؟ عشر جرام ذهب عيار 21 مقابل 12 جرام عيار 18 يد بيد، هذا ماذا فيه من ربا؟ ربا الفضل زيادة، لأن زيادة 2 جرام. يقول لك طيب 2 جرام العشرة جرام أبو 21 تساوي 12 جرام أبو 21، قلنا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. طيب والحل؟ بع العشرة التي معك استلم الثمن واشتري ما شئت من الجرامات الأخرى. طيب 10 جرام، 10 جرام هذا عنده وضح السؤال، 10 جرام أبو 21 مقابل 12 جرام أبو 18 نفس المسألة الأولى، لكن سلمت لك 10 جرام الآن بعد العصر وستسلم لي 12 جرام بعد العشاء ولا غدا ولا بعد غد ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر ولا بعد ما كان، يجوز أو لا يجوز؟ ماذا فيه، ربا فضل أم نسيئة؟ قال فيه ربا نسيئة. من يجيب؟ أمين حسين، ربا فضل بس. طيب فضل ولا نسيئة ولا هما؟ شوف اختصر الجواب وقل لي هل فيه ربا فضل أم نسيئة أم ربا فضل ونسيئة؟ خلاص هذا المطلوب، فيه ربا فضل ونسيئة. ربا فضل لأن فيه زيادة 10 مقابل 12، ونسيئة يعني التأخير لأنه سلمتها الآن واستلمها حتى بعد ربع ساعة، نسيئة. ربا فضل ونسيئة، فيه ربا فضل ونسيئة. طيب 10 جرام ذهب مقابل 100 جرام فضة يدا بيد، يجوز أو لا يجوز؟ 10 جرام ذهب مقابل 100 جرام فضة يدا بيد، يجوز أو لا يجوز؟ نعم جائز، لأنه اختلف الجنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن ذهب بذهب لا، لكن هذا ذهب وهذا فضة، بر وشعير، بر وشعير فلوس جائز. طيب 100 جرام فضة أو 10 جرام ذهب بمئة جرام فضة نفس الصورة، لكن إلى بعد يومين، هل فيه ربا فضل أم نسيئة يا وضاح؟ 100 جرام فضة مقابل 10 جرام ذهب إلى بعد أسبوع، استلمت الذهب وأنا أسلم لك الفضة بعد يوم يومين أسبوع ساعتين، المهم بعد وقت، جائز؟ ها؟ يعني جائز، مش تقول لي كذا جائز، لأن الإشارة هذه معناها لا، وجائز معناها يجوز، اختار لك واحدة منهما. جائز، وضاح يقول جائز، أصاب ولا أخطأ؟ قالوا أخطأت يا وضاح. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم بشرط إذا كان يدا بيد، كيف بعد ساعتين ولا يومين وين يدا بيد؟ طيب قال فإن اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هل هذه يدا بيد بعد يوم ولا يومين؟ سؤال، هل هو يد بيد؟ ما علينا من قبول، لابد من حلول وتقابض، لابد أن يكون مجلس ويتقابضوا بنفس المجلس. وليش تكلمنا على الأولى أنه قلنا فيها ربا فضل ونسيئة؟ لأنه أخرها، هذا ربا نسيئة ما في هذا إشكال، لأنه أخر فلا يجوز. إذا كان معك تمر بشعير، قدح تمر بعشرين قدح شعير، يجوز أو لا يجوز؟ قدح تمر بمئة قدح شعير، يجوز أو لا يجوز؟ كملوا، يجوز بشرط أن يكون يدا بيد. طيب معك قدح تمر بعشرين قدح شعير إلى بعد أسبوع، يجوز أو لا يجوز؟ ربا فضل أم نسيئة؟ نسيئة، تأخير. طيب 100 جرام ذهب عيار 14، 150 جرام عيار 21، يجوز أو لا يجوز؟ إنا لله وإنا راجعون. كيف إيش من عيار؟ اختلف العيار، ركب له عيار، العيار الذي تحب، معك 10 جرام مقابل 20، معك 50 مقابل 100، معك 30 مقابل 70، يجوز أو لا يجوز؟ إنا لله وإنا راجعون. أيوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. إما أنه ما كملت السؤال أو لم تفهم السؤال. الآن السؤال هو كالتالي، 10 اختار لك أي مقدار، لنفرض 20 جرام أبو 18 مقابل 30 جرام عيار 14، هل يجوز أو لا يجوز؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم أيوة هذا هو المطلوب، يجوز بشرطه. شوف الآن، هو أنا أحيانا كالمعتاد أسأل سؤال واحتاج يتأكد، يعني من يرجع من لا يرجع، مش معنى أني أقول له لأن لأن راجعون وجابوا خطأ أنك تجيب الجواب الثاني، لا مش مسوى. الآن قلنا إذا اتحد الجنس ذهب مع ذهب يشترط شرطان، احفظ اضبط القاعدة وتجيب على أي مسألة. يشترط أولا التماثل، يعني 20 بـ20 مش 20 بـ30، الآن السؤال في 20 بكم 30. والشرط الثاني أن يكون يد بيد، أن يكون يدا بيد، فـ20 بـ30 ما يجوز لا يدا بيد ولا إلى أجل. لماذا؟ لأنه اختلف الوزن، المقدار، الكمية اختلفت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا إيش؟ مثلا بمثل، وزنا بوزن، يعني 20 بـ20، 30 بـ30، واضح؟ طيب 20 جرام عيار 11 أرد أنواع الذهب عيار 11 بـ20 جرام عيار 24 يجوز أو لا يجوز؟ بشرط ولا بدون شرط؟ أيوة بشرط، يجوز بشرط التقابض. تقول لك طيب هذا غالي وهذا رخيص، أخي حر يبيع هذا بهذا إذا كان وزن بوزن لا بأس، يد بيد. إذا حصل تفرق في المجلس ففيه ربا فضل وربا نسيئة. طيب ذهب بملح، 5 جرام ذهب بـ1000 كيس ملح، يجوز أو لا يجوز؟ سليمان، لا سليمان، 5 جرام ذهب بـ1000 كيس ملح يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بشرط الحلول والتقابض، شرط أن يكون حالا ويد بيد. طيب 5 جرام ذهب بـ100 كيس ملح إلى بعد سنة يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لم يحصل التقابض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت فبيعوا كيف يشؤم إذا كان إيش؟ يدا بيد. اضبط القاعدة. الآن معنا الأصناف الربوية 6، إذا كنت تبيع الشيء بجنسه، تمر بتمر، ملح بملح، لأن التمر أنواع، الملح أنواع، الذهب أنواع، الفضة أنواع، البر أنواع، الشعير أنواع، شعير بشعير، بر ببر، ذهب بذهب، ملح بملح، يشترط التقابض ويشترط التماثل، يعني المقدار نفس المقدار ويد يد. إذا اختلفت الأجناس، بر بشعير، تمر بملح، ملح بشعير، يجوز وإن اختلف المقدار بشرط يدا بيد بس. إلا أما ما يتعلق بالعملة، هذه المسألة كما نقل ابن حزم وغيره فيها الإجماع، يعني يستثنى النقد، يجوز أن تشتري دينا البر، مثلا البر الآن في السوق تذهب تشتري كيس بر دين تسدد فلوس، هذا جائز بالإجماع حتى لو كان ذهب. هو الآن العملة هذه تقوم مقام إيش؟ الذهب والفضة. فإذا كان دينا بر، شعير، تمر، زبيب، فضلا عن غيرها من الأصناف التي ليست ربوية، إذا كان المقابل هو النقد الذهب والفضة فيجوز مع النسيئة، يجوز مع النسيئة إذا كان إذا كان دينا، إذا كان دينا ليس بيعا، ليس بيعا، دينا، فرق بين الدين والبيع. الدين الآن أنا لو أقرضتك كيس بر مقابل كيس بر بعد أسبوع قرض، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. بعت لك كيس بر بكيس بر إلى بعد أسبوع، أيوة هذا ربا. ليش جوز الشرع القرض؟ لأن القرض فيه إرفاق، فيه تيسير، خفف الشرع فيه. الآن هل يجوز لي أن أبيع 20 جرام ذهب بعشرين جرام ذهب، نفس الجرامات ونفس النوع، 20 جرام 21 ب20 جرام عيار 21 إلى بعد يوم أو شهر أو سنة، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ذهب بذهب وهذا بيع، ولا بد أن يكون يدا بيد. أنا تسلفت من زوجتي، احتجت أبني، احتجت أشتري شيئا، قلت لها سلفيني 50 جرام ذهب، قالت تفضل 50 جرام، اكتب لي ورقة أنه عندك في ذمتك 50 جرام ذهب إلى بعد سنتين، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ تمام. هو لو كان بيع هل يجوز؟ بيع ما يجوز، دين يجوز، لكن ذهب مش مثل ما يحتال بعض الرجال على النسوان، يأتي يقول لها أسلفيني 50 جرام ذهب، قال له تفضل، ساري بيع بالسوق، باعه مثلا بمليون، قال شوفي عندي مليون، أنا بعته له بمليون، عندي مليون، من أي يجي بعد سنتين سددها مليون ما عاد اشتري بها 20 جرام، هذا لا يجوز. لكن الذي يعني زيد الفيقه مثل ما يقولوا، يريد يطبقها على رأس امرأته، يريد يخرج من هذا الإشكال، كيف يفعل معها؟ لكن ينبغي لها، والنساء يسمعنا، ينبغي الإنسان تكون أيضا فقيها، تنتبه لنفسها. أنا لو أريد أحتال على امرأتي في هذا الباب، وهذا طبعا لا يجوز ولا يعني لا يفعل، لكن لو أراد الإنسان شيء يخرج من تبعه، أقول له شوفي أنا بحاجة مليون، تقولني من اللي فلوس ما معي إلا ذهب، أقول له أنا مش إلا مليون، بيعي ذهب وسلفيني مليون، هي تصير تبيع أو ترسل ولدها أو أخاها أو أباها، باع ودالها فلوس، أقول لي سلفيني فلوس، أنا سلفت فلوس، قالت بعت ذهب أنا مالي دخل، أنا سلفت فلوس أسدد فلوس، هنا ماذا يلزمني أن أسدد وقد استلفت منها ورقا؟ إيش أسدد؟ ورق، أسدد ورق. لكن هي ينبغي لها أن تكون ذكية، تقول لا ما معي إلا ذهب، إيش أفعلني بالورق؟ أبيع الآن وبعدها ما أستطيع أشتري مثلها، أسلفك ذهب وأنت بيع ذهب وتسلفني وتسددني ذهب، بيعها بغالي، بيع برخيص، يرتفع سعر الذهب، ينخفض سعر الذهب، ما لي دخل. هذه المرأة الذكية النبيهة. وينبغي للرجل لو كانت امرأته غير فاهمة ألا يخدعها، ألا يخدعها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وخيركم خيركم لأهله. واضح؟ نعم. يقول هل يجوز أن أستدين ذهب من صاحب محل الذهب؟ أذهب إلى صاحب المحل تاجر الذهب، أقول له شوف أنا عندي عرس لابنتي، ولا أنا عندي عرس أنا أتزوج وطلبوا مني قالوا ذهب كسوة، هات لي بذلة، هات لي خواتم، هات لي شوالي، هات لي أخراص، هات لي بناجر، هات لي يعني خلاخل، دلعها من رجلها إلى رأسها. جاء له بالذهب، قال له كم جرام؟ قال له هذه 500 جرام، كثيرة يا أخي، ايش دخلكم أنتم؟ واحد في زواج 500 جرام، ايش دخلكم أنتم تقولوا له يعني ما بلي رخص؟ كريم. الله تعالى قال وآتيتم إحداهن كم؟ قنطارا، والقنطار ملء جلد ثور، وأنتم تبخلوا على نصف كيلو، هلا نصف كيلو بس. المهم حسب الجرامات قال كم؟ قال له 500 جرام عيار 21، عندك هذا المقدار، سددني 500 جرام بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، من صاحب المحل، من زوجته، من أمه، من أخته، من عمته، من كان، ذهب بذهب قرض. لو كان بيع يقول له بيع لي ذهب بذهب إلى بعد مدة، لا يجوز. بيع لا، دين يجوز، دين يجوز. طيب صاحب المعرض لو أنت ما تريد أن تتحملها ذهب وتريد فلوس، قل لصاحب المحل، صاحب المحل هذا صاحبك، ابن عمك، قريب لك من البلاد، قل له لو سمحت سلفني 2 مليون. ليش؟ أحتاجها. طيب إيش تفعل بقى؟ أحتاجها، سلفني تفضل هذه 2 مليون، الفلوس الآن بيدك، هيا الآن أنا أريد أشتري ذهب، بكم؟ تشتري منه ذهبا نقد، كم في ذمتك؟ 2 مليون. وكم اشتري الذهب؟ بقيمتها. يرتفع الذهب ينخفض، ما لك دخل، عندك 2 مليون، خرجت من الإشكال ولا لا؟ خرجت من الإشكال، اقترضت مالا نقودا منه ولا من غيره واشتري ذهبا. طيب ما عاد نطيل الدرس، يعني أكثر من هذا الوقت باقي درس الشيخ يميل. طيب ما حكم اكتحال الرجال بالكحل؟ جائز، يجوز للرجل أن يكتحل، لا سيما إذا كان بحاجة إلى تداوي، من باب أولى، من باب أولى. وقد جاء اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتحسس يقول لك يا أخي ما يتكحل إلا النسوان، عاد بعض الناس يقول لك يا أخي ما يتعطر ويطيب إلا المرأة ولا واحد مزور. إيش معنى مزور؟ في زيران. إيش معنى في زيران؟ جن. يقول لك يا أخي ما يطيب إلا المزور، يا أخي الطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، يحب أن يشتم الرائحة الطيبة من غيره وأن تشمن الرائحة الطيبة. وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الإمام الشافعي يقول استنباطا من هذا الحديث، لو أنفق الرجل ثلث ماله في الطيب لم يكن مبذرا. يعني لو معك 3 مليون اشتريت مليون طيب، عند الشافعي لم تكن مبذرا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره كلاما طيبا في الطيب، أنه يزيد في العقل وأنه يشرح النفس وأنه يعني يؤثر على الحالة النفسية للإنسان، ذكروا أشياء كثير في هذا. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.